الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين فلا تذهب نفسك عليهم حسرة إن الله عليم بما والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا كذلك النشور إليه يصعد الكلم الطيب إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو جعلكم أزواجا والله خلقكم من تراب ثم من نطفة من أولى

يولج الليل في النهار ويولج النهار في وسخر الشمس والقمر صدق الله.